أن القرآن لا يذكر في مقام البر إلا الوالدين، لا يذكر في مقام البر إلا الوالدين. تلاقي كل آيات البر والإحسان ما فيهاش الأبوين، وإنما دائما فيها الوالدين. ووصينا الإنسان بوالده، لم يقل بأبويه، يقول أن اشكر لي ولوالدي، لم يقل لأبوي. ويأتي في آيات المواريث يقول وورثه أبواه، ما قالش والده، فهنا في مواضع وهنا في مواضع، مع أنه يبدو لعامة الناس أن الوالدين والأبوين حاجة واحدة، يعني الأب والأم. لا، الوالدين أب وأم، أيوه أنا معاك، لكن أقرب ما تكون الوالدين للولادة، للولادة، والولادة دي بتاعت مين؟ بتاعت الأم. فتحس كده إن الوالدين يعني أب وأم، بس الأم في اللفظ ده أعلى ومقدمة عن الأب. الأبوين يعني أب وأم برضه، بس تميل هذه اللفظة إلى الأب أكتر، فيبقى الأبوين أب وأم، بس نصيب الأب هنا إيه؟ أنت معايا ولا إيه؟ نصيب الأب هنا أعلى. هنا الوالدين أب وأم، بس نصيب الوالدة اللي هي الأم أعلى. فدايما في مقام البر تذكر كلمة الوالدين. ليه؟ قال لك لأن الأم، يعني ربنا سبحانه وتعالى في مقام البر بيقول للابن خلي بالك من أبيك وأمك، بر أباك وأمك، بس خلي جانب البر الكبير يروح ناحية مين؟ ناحية الأم الوالدة. ووصينا الإنسان بوالده. يجي في الآية اللي فيها حسابات وفيها أوراق وفيها مشاكل المواريث، عايز حد يقعد بالورقة والقلم ويروح المحكمة ويكلم المحامي، الشغل ده كله أكتر ما يقوم به الرجل الأب. قال وورثه أبواه، لأن المواريث والأموال والحسابات والقصة دي الأب والراجل فيها مقامه أعلى من الأم والمرأة. طب لما جاءت الوصية دائما بالوالدين؟ يعني تخلي بالك من أبيك بس تخلي بالك من أمك أزيد. قال لك لأن الأم دائما تجرئ أولادها عليها، فهي مظنة الضعف بسبب رحمتها الزايدة. يعني الأم بالذات تيجي على نفسها، وممكن الولد الصغير يزعق لأمه فتسكت فيجترئ عليه، إنما الأب تبقى له الحشبة وله الهيبة وله الصوت العالي، وإن لو الولد بصله بصة مش عجباه ممكن يقوم يمسكه يعجنه كده. فتلاقي دايما الأولاد متهيبين من الأب، بيسمعوا كلامه، خلي كده الأب ينده، خد يا ولا تعال، تلاقي يجيله جد، خلي الأم تنده، كتير من الأولاد يريح في الموضوع ده. ليه؟ لأنها بسبب طيب قلبها ولينها ورقتها ورحمتها مظنة الضعف. فتلاقي الأولاد بيتجرأوا على الأم، وكتير منهم ما لا يستطيع أن يتجرأ على مين؟ على الأب. فأمر ربنا تعالى قال له خلي بالك الجانب الضعيف هنا، الحلقة الأضعف هي حلقة الأم. عشان كده أن اشكر لي ولوالديك ووصينا الإنسان بوالديه. فتخلي بالك، مش معنى أن هي بتديها أنت كلام في جنبها وبتسكت أن الأمور دي هتعد، لا لا، حتى لو مش قادرة ترد عليه، وده يظهر أكثر ما يكون مع كبر السن، مع كبر السن. يمكن الواحدة ما بتبقى شوية بصحتها عافية شوية ممكن تمسك الواد برضو لو واحدة شخصية كده، لكن كل ما بتكبر مع بقى الحمل والرضاع وعندها كذا عيل والسهر والتعب، تجد دائما عامل السن دائما يظهر أثره على الأم أكتر من الأب، فتتهد بعد قوة وتضعف وتعجز. وكانت الأول ما بتسكتش، الوقت لا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خصص آية في القرآن لكبر السن. إما يبلغن إيه؟ عندك الكبر. وهنا يظهر الإيمان من عدمه، رد الجميل من عدمه، لأن أنا ممكن أسمع كلام أمي وأبي وأنا صغير لأني خايف منهم، لأن هي اللي بتعمل لي الأكل، ولأن أبويا اللي بيديني المصروف، فأنا مضطر أسمع الكلام وإلا هيقطعوا عني اللي. طب كبرت أنا وبقيت شاب وراجل واتجوزت وبقى لي مصدر دخل ولي أسرة، والأب والأم دول اتهدوا وتعبوا، اللي بقى عنده 80 سنة و90 سنة وبقى ماشي بالعكاز ومش قادر يتكلم، هنا يأتي دورك، رد المعروف، رد الجميل. الناس دي أفنت أعمارها من أول لحظة. أم ربنا تعالى بيلفت نظر الأولاد يقول لك إيه؟ حملته، بص من أول الحمل الموضوع، من بدري، من بدري قوي، حملته أمه كرها، تعبان كل شوية، دوخ ترجيع ومغص وتعب، تروح عند الدكتور وتقلق وتقول ما بيتحركش ليه، تجري تعمل صنار، والأب يدفع وياخدها ويطلع ويطمنه لحد ما سعادتك ما توصل، توصل يحتضناك بمنتهى الحب والرعاية والاهتمام والرحمة، يسهروا عشان انت تنام، يتألم عشان انت تستريح، يروح الشغل يبيت وانت قاعد متدفي، عشان هات فلوس الدرس خد، عايز اطلع رحلة خد، انت طبخت ايه النهاردة مالكش دعوة، انت راجل نايم صاحي تلاقي الدنيا متزبطة، ما تعرفش التعب اللي الناس دي فيه، كل ما تكبر تزداد المسؤولية عليك. عشان كده شوف بعض الناس إنجاز إن أنا أسميه بالقوسين أقول عليه بني آدم غشيم كده، غشيم ما عندوش فقه الأولويات، فقه الأولويات، يعني ممكن شاب يبقى مزعق لأمه وجاي قال إيه، قال إيه معتكف في المسجد، الله غني عنك وعن عبادتك، انت ما تمشيش بمزاجك، مش هو بمزاجك. وبعض الناس بيجي يعتكف قال عشان ايه، مبسوط، هو الجو جميل هنا، قاعد مع الشلة وقاعد وبقى على موبايل والدنيا، هو مش كده، هو في اولويات، مش يعني افحسبتم انما خلقناكم عبثة، هو موضوع مش بمزاج. فبعض الناس غشم يقدم ويعلي الأقل وينزل الأعلى، لا ده بص الناس اللي بتفهم محمد ابن المنكدر ده حاجة عالية قوي، من كبار كبار كبار السلف، من كبار التابعين، محمد ابن المنكدر، فكان لي أخ اسمه عمر، عمر ابن المنكدر، فمحمد ابن المنكدر بيحكي فبيقول إيه، بات أخي عمر ليلته قائما يصلي. أخوه عمر، أنت معايا ولا إيه؟ أخوه عمر ابن المنكدر مقضي الليلة كلها صلاة، وبت، بيتكلم عن نفسه بقى محمد ابن المنكدر، بص بقى الناس، بص الشغل، وبت ليلتي أغمز قدم أمي، يعني قاعد تحت رجل أمه عمال يدلكها لها، عارف انت الست الكبيرة دي لما على فكرة يا رجلها تعبها بسبب وقفتها عشانك، فلما توصل 60 و70 تلاقيها مش قادرة تمشي على ركبها ورجليها كده متيبسة، ابن المنكدر قاعد تحت رجليها عمال يدلك لها رجليها كده، يحط لها زيت ويمسح لها رجليها ويعمل لها كده في رجليها ويلوي رجليها. يقول محمد ابن المنكدر وقد بات أخوه علي قائما يصلي وهو قاعد بيدلك رجل أمه، يقول فوالذي نفسي بيده ما أحب أن تكون ليلته ليلتي. يعني لو يخيروني انت معايا ليلة مين احسن؟ لا والله ما احبش اخد الليلة بتاعته واديله ايه؟ واديله الليلة بتاعته. ده دليل ان ده راجل بيفهم، عارف ان صلاة الليل والتهجد والتطوع دي سنة، سنة، وان بر الام فريضة. فما بال هؤلاء الشباب الحمقى يقدمون السنة على الفرض، يهملون الأم. قال أنا بأقوم الليل، أي ليل تقوم؟ إن رب هذا الليل الذي قمت له يأمرك بالمكث تحت قدميها. وقد أخرج الطبراني أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في سبيل الله، فسأله ألك أم؟ قال نعم. قال بلى. قال ألك أم؟ قال نعم. قال فالزم قدميها فثم الجنة. انت عايز تجاهد؟ انت عايز ايه من الجهاد؟ منظرة البطل؟ لا، انا عايز الجهاد لأن عايز الجنة. خلاص، في سبيل تاني موجود، إلزم قدميها فثمت الجنة. لو الناس خدوا الحديث وبيقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، ولا يثبت الحديث بهذا النص، لكن معناه إلزم قدميها فثم الجنة. أين أنت من هذه الجنة؟ جنة، جنة موجودة الآن بين يديك. هذه فرصة، فرصة لكل من كانت أمه على قيد الحياة، هذه فرصة لا تفوتها، وإلا ستندم، ستندم وسترى أثر هذا في أولادك. إنك الأمل المرجو للأب والأم، ما خلفوك جيت لهم وفرحوا بيك عشان تبقى عدة لهما، تبقى عدة لهما. فإياك، إياك ثم إياك أن تنشغل عنهما بغيرهما، فحق الأب والأم مقدم على ما سواهما. وأنا أقول دائما، والله لو كنا في بلاد الإسلام حقا ما وجدت في هذه الديار بيوت للمسنين. فيش حاجة اسمها دار مسنين في بلاد المسلمين، ده اختراع جديد جالنا من بره، جالنا من بره. بره الولد او البنت يوصل 15 او 18 سنة محدش يعرف عنه حاجة، يعيشون كالحيوانات. القطة، القطة خلف وتربي، يدوبك القطط الصغيرة تشم نفسها، كل قطة تاخد طريقها، تتجوز وتخلف وتعمل أسرة. مفيش مثلا بعد سنتين تقابل أمها، فمفيش الكلام ده، عالم الحيوان. إنما أنت إمتى، متى ستسدد هذا الدين اللي لف كده حول عنقك؟ ووالله لا سبيل لسداده، لا سبيل لسداده. انت عارف الراجل من اليمن، اليمن، بص اليمن فين، بص اليمن فين ومكة فين. راجل جاء من اليمن حاجا، جاي من اليمن حاج، وصل مكة، طاف، قابل سيدنا عمر، قال له يا أمير المؤمنين، قال له هو مقابله وشايل أمه على كتفه، شايل الست كومة عظم كده شايلها على كتفه ومقابل سيدنا عمر، بيقول له يا أمير المؤمنين والذي نفسي بيده، دي أمي وقد جئت بها من اليمن ليس لها راحلة إلا كتفاي، مفيش دابة ركبها من اليمن من عند بيتها، عد خدها من على البيت على كتفه وطلع بها على مكة، أتراني أديت حقها؟ عملت اللي عليا؟ طيب قل لي، طيب بس قل لي كلمة تريحني. قال له أديت حقها إيه؟ ده ولا طلقة من طلقات الولادة، ألم من آلام الولادة. ده احنا لسه بنتكلم في الولادة، في الولادة ما عملتش معها أي حاجة، ده في الولادة. تعالى بقى الحمل، تعالى بقى قبل كده الحمل، تعالى الرضاع، تعالى السهر، تعالى الحمى، تعالى التغيير، تعالى التحمل القرف، تعالى للكلام ده كله، تعالى توديك المدرسة. سبحان الله، واحد والله يبقى ماشي بالعربية كده بدري في عز البرد ويلاقي الأم ماسكة العيال، العيال متدفية ولابسة البلاطي وهي يمكن لابسة خفيف، ومسكهم في ايدها كده والسندوتشات والحال، وموصلهم المدرسة، وتطمن ان دخلوا باب المدرسة، وتفضل واقفة متطمن، وفي الاخر ترى في الاخر يطلع يقول لها انت عايزة ايه يا ست، انت يا ست في ايه يا ست، انت بتزعقي ليه يا ست. ونسأل الله العفو والعافية. يا راجل ده ابو هريرة رضي الله عنه، امه ندهت له مر، قالت له يا ابا هريرة وكان من أبر الناس بأمه، سيدنا أبو هريرة. عشان كده ربنا تعالى كتب له القبول، فندعت عليه يا أبا هريرة، فهو ظن، قال لها نعم، فهي ما سمعتوش، فقالت له يا أبا هريرة بصوت عالي، أما هو قال بس هي بعيدة فمش إيه مش سمعان، أما قال لها نعم. بعد كده فوقف قال ايه ده انا صوتي ايه، انا صوتي عالي. فظل يبكي وراح يبوس ايده، ولا والله انا ما مش قصدي ازعق، انا بس انا مرعوب انا بس بعلي صوتي لاني افتكرت انك مش سامعاني والله. وظل يوم بيكلم نفسه عشان لا نعم ملبيا لا، ويروح لها يقول لا نعم، ويروح لها جاري. قال لك فلم يسكن مهداش كده إلا لما راح السوق اشترى عبدين وأعتقهما، عملا بقوله تعالى إن الحسنات يذهبن ليه. طب قول لي أنت بقى، قول لي أنت بقى بالله عليك أنت مفروض تعمل إيه الوقت دي. بقول لك بقى ده بيقول لها نعم عشان يسمعها، بس وقف قال إيه ده أنا زعل صوتي. تعال اتفرج بقى، اتفرج بقى على الزعيق. الزعيق في البيوت الوقت بقى من الأولاد للأباء والأمهات، ودي كارثة يا أخي. هو القرآن ده إيه؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يعني تلاقي واحد حريص قال إيه في رمضان، قال أنا ختمت 5 مرات حلو، بس اتفرج على صوته كده وبيتعامل مع عمه، لا يا عم الله الغني عن ختماته، الله الغني عن ختماتك. هو وانت بتختم 5 مرات ما عدتش عليك الآية 5 مرات، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما قريتهاش 5 مرات. لكن لا، هو بيقرأ زي المكنة، زي المكنة. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ويقلب الصف وقضى ربهما ويقلب الصف. ربنا لم ينزل القرآن من أجل هذا، إنما تقف على الآية وتقارن حالك بيها وتقول ربنا بيقول لي أنا، اعتبر كل آية ليك، ربنا بيقول لك أنت والدك إما يبلغن، ما قالش إما يبلغن الكبر، إنما إما يبلغن إيه عندك تحت رعايتك تحت سمعك وبصرك. أي نعم يا سيد، مش لازم يكونوا ساكنين معك في الشقة، إنما عندك كلمة تشمل العموم وشمول الرعاية والتفقد للأحوال. مش واحدة ست يقولك ميتة في حي مش عارف إيه بقى لها 5 أيام، الجيران هم اللي عرفوا. أين الإسلام؟ فين أولادها؟ وتلاقي ابنها باش مهندس فلان، الأستاذ فلان، بس مش فاضي الراجل دروس، مش فاضي. ده يوم ما بيرفع التليفون يعني عامله ايه يما، اخبارك ايه يما، كويسه يما، هو كده معلش والله معلش انا عارف ان مقصر معاك انا مشغول معلش سامحيني، وهي لا تملك الا ان هي تقول لك لا يا ابني ربنا يصلح حالك، لا يا ابني ما فيش مشكله، بس هي بتتقطع من جوه. بس الاحساس، الناس اللي بتفهم والناس كل ما بتكبر في السن بيبقى ليهم معامله كده لوحديهم. ايوه الكلام ده للشباب اللي ما بيفهمش، راح بيشوف حاجات بتوجع القلب. انت ما ينفعش تقعد تناكف مع امك زي ما كنت بتعمل من 20 سنة، لان هي ما هي مش زي من 20 سنة، هي خلاص تعبت، هي ما بتستحملش لا هي ولا الاب. لا تبص، انا بتكلم الكلام ده من قلبي، لان انا بلمس ده في الجامعه مع شباب الجامعه، مع شباب الجامعه. تحس ان الولد واقف للاب نقر ونقير في نفس المستوى كده، نفس المستوى، كلمه ياخدها على صدره هوب يقوم رجعها له على طول. يقول لك لا انا برضو معلش يعني انا ما بستحملش. ايه بتستحملش ايه يا راجل؟ ده ربنا بيقول لك، بص الايه، ما قرتش دلاله زي دي في القران كله. ان كنت تعقل واخفض لهما جناح الذل. بص جناح الذل، الايه دي بقى من الرحمه، يعني لو تذل نفسك قدامهم مطلوب. اه مطلوب. طب هما بصراحه يعني الحج برضو لما كبر بقى صعب قوي، بصراحه بقى صعب صعب. ما انت كانت دماغك زي الجزم وانت عيل صغير كده، راح بيشوف ابهات وامهات يجروا ورا العيل الصغير في الشارع. لا خد يا حبيبي، لا انا عايز اعدي الشارع يا حبيبي، العربيات لا، ما دماغك دي، ما انت كنت متعب. وهم صبروا وقالوا لك طب بس تعالى، طب بص طب هنقول لك، مش ده بيحصل؟ ينزل الاب والام من مستوى ده المستوى عقل قد كده ويقعدوا يدادوا ويرادوا، وتلاقي ام مهندسه ولا مدرسه تيجي البيت تركب الواد على ظهرها وتعمل مش عارف ايه وتجري وتشتك وتلعب. ما هم استحملوا قرفك، ده دورك الوقت رد الجميل. لا يقول لك بصراحه اصل امي دي بصراحه من ساعه ما كبرت كده وبقت ما لازم تبقى صعب وتديك على دماغك وتخفض لهما جناح الذل غصبا عن عينك، لان هم دفعوا كتير كتير قوي ليهم. عندك دين لن يسدد. اه والله يعملوا اللي هم عايزين اللي هم عايزين. شوف بقى ايه، واحد يقول لك طب ابويا وان ظلماك وان ظلماك، ده الدين، وان ظلماك. ايوه يعني يظلمني يدي اخويا وما يدي يعمل كده. طب وبعدين؟ لا بص بقى تعالى هقول لك على حاجه، وان ظلمك الظلم ده، لو ظلموك فعلا ربنا لا يحاسبهم، مش انت، انت ماشي في خط كده. بص افهم الكلام ده، انت ما فيش قدامك غير خط واحد، خط البر ماشي فيه. هم يظلموك يضايقوك يتعبوك، كل ده مش مشكلتي، انت ما فيش قدامك غير هو ده البر. طب ظلمني تعبني قرفني، ده عند ربنا هناك الموضوع ده، لما نتقابل بقى كل واحد ياخد حقه. لانه مش معنى انه اب او ام ان هم يشتغلوا بمزاجهم برضه، يوزعوا المواريث براحتهم، يدوا ده وما يدوش ده، لا. بس حتى لو افترضنا انه حصل، فمش دورك انت كابن انك تحاسبهم، لا بل بالعكس، ده انت رحمه بيهم تعفو وتصفح، لان زي ما بقول لك هم دافعين كتير دافعين، والان دور السداد ومش هتقدر تسدد. اختم بابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره كان يجي يخبط على امه الصبح، فيجي يقول لها رحمك الله يا أماه، كل يوم قابلها يبوس ايدها، يبوس ايدها، رحمك الله يا أماه كما ربتيني صغيرة. ثم هي تقول له رحمك الله يا بني كما بررتني كبيرة. هي تقول كده وهو يقول لها كده كل يوم، يقول لها ربنا يغفر لك ويرحمك يا أمي زي ما ربيتيني وأنا صغير. تقول له أنت يا ابني ربنا يصلح حالك زي ما بررتني وأنت كبير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بر والدينا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإنسان لا يشعر بقيمة الوالدين إلا إذا فقد أحدهما أو كلاهما، ولذا فإن مقام الوالدين بين يديك هو والله أشرف مقام، وهو طريق سهل موصل إلى الجنة، لكن لا يعتني بهذا الطريق إلا أهل الدين وأهل العقل وأهل الإحسان وأهل رد المعروف. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. قال بعض شراح الحديث: ومعنى أن تلد الأمة ربتها أي أن تلد الأم بنتا، الأم تلد بنت تكون مربية لها، حاكمة عليها، آمرة لها. يعني يبقى الوضع إيه؟ يبقى الوضع معكوس، وهذا نجد في هذا الزمان خاصة مع بنات الجامعة. تلاقي الأبلة لابسة ونازلة راح الكلية، والأبلة جاية من الكلية، قسم إنجليزي، قسم صيني، قسم فرنسي، تعليم مميز، وتتعامل مع الأم، يمكن الأم ما بتعرفش تقرأ وتكتب، فتلاقي البنت شايفة نفسها كده، تبص للأم دي إن هي واحدة من القرن الماضي. أنا بتكلم لغات، أنا الأستاذة الفلانية، فتنظر إلى أمها على إن هي مجرد واحدة جهلة، فتأتمر عليها. تيجي الأم الكلمة تقول: لا لا، أنت بتكلميني إزاي كده؟ لأن الناس كلها المدرسة بتقف على رجل، أنت إزاي تكلميني كده؟ لا بقول لك إيه؟ بتتكلم معاك أنها بتتكلم مع صاحبتها أو مع إحدى طالباتها، فتأمرها. ومما يساعد على ذلك أخطاء الوالدين في التربية. من الأول كان علماء التربية يقول لك: لا تخلق، أي توجد ولد معتمد عليك. يعني من الأخطاء اللي احنا بنعملها من شدة الرحمة بأبنائنا ان الولد يبقى نايم ويقول لك: ايه، هات لي كوبايه ميه، انت اللي تروح تجيب. البنت تشرب وتسيب كوبايه الشاي، والام تيجي تشيل، الام تجيب الفطار للاستاذه وهي قاعده بتذاكر، تحط لها الفطار، تيجي البنت تقوم تقول: لا لا لا، انت عايزه ايه؟ ميه، حاضر، تقوم راح جايبه لها. بعد ما تخلص الام تيجي تلم كله وتروح تقف على الحوض وتغسل. فنشا جيل متعود انه يخدم ما بيخدمش، جيل اتعود انه ياخد وما يديش، لدرجة ان بعض الاولاد بيفتكر ان ده حقه الاصيل. تلاقيه يذهب الى بيت امي وابيه يعيف فسادا، ولو ربنا كرمه واتجوز الاولاد الصغيرين يبدأوا نفس الجولة تاني، نعيده. وعشان نوفر مصاريف الحضانة، لأن المدام شغالة موظفة والبي موظف ومعانا عيال، نوديهم فين؟ الحضانة؟ ياخدوا 700-800 جنيه؟ لا، نعمل إيه؟ نرمي في الحضانة التانية البلاش، نودي عند الأم والأب، نروح نخبط، نصحي الأم الساعة 7، نصحيها ولا استلم الأمانة، وإيه؟ ووعي الواد يعيط، خلي بالك، لا، وارجع من الشغل العيال تيجي تقابلني تشتكي من جدتهم، تقول لك كده: قال ايه؟ تيتا ضربتني. ضربتك ليه يا ماما؟ ضربتيها ليه يا ماما؟ زعقت لها، زعق لها برك. اوضاع شيء مش ممكن، ده خبل. الناس لما بتكبر المفروض يناموا براحتهم، ياخدوا وقتهم، يتخدموا، هم يتخدموا مش يخدموا. لا، احنا معيشين الاب والام في دوامة الخدمة. خلصنا منك، كبرت وتجوزناك، ما استريحناش، ده بدأ قرفك، بدأ وجع القلب تاني، استلمنا جيل جديد. يبقى طب انا كنت قادر اربي وانا وربيك واجري معاك واقعد اناكف معاك وانا عندي 30-40 سنة، النهاردة انا عندي 70 سنة. لا، تعيد القرة مع ولادي ولادي ولادي ولادي. تبقى الست عندها 80 سنة ولسه بتهشتك لسه، ولسه بتدادي لسه. اي حقوق هذا؟ يقول لك طب انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ لا، مش الام والاب اللي موجودين للخدمة 24 ساعة، انت ما بتفهمش. الام والاب مقامهم فوق الرأس. ده احد الصحابة، لا اذكر من، امه طلبت مية، جي جيب لها كوباية المية، لقاها نايمة، فظل واقفا بالماء على رأسها، لا قادر يروح ولا عايز يصحيها. لا، ده انت تروح ترزع الباب عليها تفزع، قومها من الساعة 7 عشان تستلم الكتاكيت، عشان تبدأ من اول وجديد دورة التربية تاني. اين عقلك؟ اين رحمتك؟ اين برك يا رجل؟ اتق الله، فإنها ديون مستحقة. إنما الأم والأب دول في حتة تانية. الإمام الشافعي بيقولوا له يا إمام، يعني أحيانا في شباب يعني بيجادلوا شوية مع الأب أو الأم، ينفع يعني يجوز؟ قال لا والله ولا مع نعليهما، ولا مع نعليهما، آسف يعني في اللفظ، الجزمة بتاعت أبوك وأمك، الجزمة ما تفتحش بقك قدام الجزمة بتاعتهم، الجزمة مش هما. لا، ده بيناقشها ويحتد عليها ويرزع الباب، الأستاذ اللي هو كان بيحبي، والأم تجري وراه تشيل، دلوقتي طلع له شنب، يجي يوم هوب انت هتقرفيني ليه، ويقوم رازع الباب وماشي. قال يطلع ينزل يخرج مع أصحابه ويضحك ويلعب ويهرج، والام فوق بتعيط. في حد كده؟ في قلب كده يا راجل؟ ده اسعد لحظات حياتك لما تقعد تحت رجليها، مقام عز، ده مقام عز. ولا يشعر بهذا الا من فقد والديه احدهما او كلاهما. وحتى بعد الموت ربنا قال لك برضو ما تسيبهمش، هم ميتين، تكثر لهما من الصدقة والاستغفار والترحم، وتجعل من رآك يدعو لمن رباك بحسن خلقك. يقول له أيوة، الله يرحمه الحج، عرف يا ربي، الله يرحمه الحج، طلع علينا حد كويس، اجعل من رآك يدعو لمن رباك، ده بر. وفي كل موضع، لا يفوتنك قبل ما تدعي لنفسك تدعو لمن كان سببا في وجودك. بر الوالدين ده موضوع كبير، موضوع كبير خاصة مع كبر السن ومع الضغوط اللي الناس فيها. يقول لك يا عم انا مش فايق، ده انت لو مش فايق لابوه هتفوق لمين؟ ده دول تفضل معاهم كده، حسس، تطبطب، تدادي. وبعدين خلي بالك، الواحد بيكبر يرجع تاني كأنه طفل، كلمة صغيرة بتزعله. لازم تبقى حريص، نقي كلامك يا ابني. وش معنى لما بتقعد مع خطيبتك بتقعد تنقي كل كلمة وتظهر أحسن ما عندك، وتبقى جاي تقابل خطيبتك وانت مقرف، بس أول ما تشوف الابتسامة العريضة والجنتلة والهدية الحلوة والكلمة الجميلة، والله أمك أحق بهذا من أي إنسان. انتقي كلماتك وانت في حضرتها، انتقي الكلمة. تدخل عندك بلاوي الدنيا، هي ملهاش علاقة بالقصة، هي ملهاش علاقة انك في الشغل خصموا منك 200 جنيه، مش بتاعتها هي، ملهاش كده، هي ليها تيجي تفرحها، تيجي تقعد تحت رجليها، تيجي تضحكها، تيجي تلاقيها زعلانة ما تسيبهاش إلا لما تضحك. ده دورك أنت، ده دورك. والله غير كده تبقى مقصر وربما تكون آثما. لا، في بعض الناس يدخل أول ما يدخل علم ما فيش غير العربية اتخبطت، خصموا مني، الواد سخن، فاتورة الكهرباء جات لي ب600 جنيه، البت سخنت، أنا ما فيش غير المصايب. كان بعض السلف جاله دور حمى، حمى، فكان يتألم جسمه مكسر مش قادر يتوجع. أول ما قالوا له أمك جاية، صب على نفسه الماء عشان يبرد نفسه، وقام قعد وسند ظهره وفضل قاعد. دخلت عليه قعد يضحك ويتكلم معاها لحد ما سابته وقامت مشيت. أغشي عليه من كتر ما هو ضاغط على نفسه، معايا أنت؟ ضاغط على نفسه عشان ما يقول لهاش آه، لأنك لما بتقول آه الآه دي بتقع في قلبها هي، فهو مش عايز يحملها همه. عشان كده من البر ألا تشكو حالك لوالديك، ده من البر، من البر إنهم ما يعرفوش المصايب بتاعتك، مشكلتك أنت حلها بعيد عنه. إنما هم الآن في مقام العجز، إيه تروح لأمك 70 سنة تقول لها في الشركة رئيس مجلس الإدارة حطتني في دماغه، سعادتك بقى أنت جالك إيه يعني الوقت مطلوب؟ إنما قول لها ادعي لي كده إجمالا، ادعي لي يا أمي بصلاح الحال، لكن مش ادعي لي عشان فلان الفلاني عمل. لأنك لما بتكلمها أنت بتروح تنام وهي شغالة، ما بتقعدش هي شايلة الهم، وتاني يوم يا ترى عمل إيه، يا ترى الراجل عمل معاه إيه، هي شغالة غير أنت، أنت رميت الكلمة وروحت. لا، ليس هذا من البر، ما تشكلهاش هم، هي ما تعرفش عنا غير كل الأخبار الكويسة، أي حاجة كويسة أقولها لها، غير كده اركن اركن. في بعض الناس يجي يزورها ضارب بوز قد كده ويقعد، إيه يا ابني فيه، مالك يا ابني، في حاجة يا ابني، إيه ده، إيه ده، أنت بتتكلم مع واحدة 70 سنة، ما فيش الكلام ده يا جماعة. إنما لا، تخش عندها تلبس قناع، هي ما تعرفش غير إنك مبتسم ومبسوط، ده برها، من ضمن البر الذي نغفل عنه. البر مش خدمة بس، يجي واحد يقولك أصل أنا بديها كل شهر 1000 جنيه، يعني أنا بديها كل شهر، إيه بتديها ما؟ الله غني عنك وعن فلوسك، تديها 1000 جنيه وتقوم رايح مبوس في وشها، خد ال1000 جنيه واتكل على الله. لكن لا، في مراعاة نفسيات يا جماعة، بالذات مع الناس الكبير. الواحد أحيانا بيقعد مع عمه، بتقعد تحكي له، أنا قلت الكلام ده بكده، تقعد تحكي له حاجات ومواقف وذكريات، هي ذكرياتها، ذكرياتها يعني بتحب الذكريات دي، فما بتصدق تلاقي حد تقعد تحكي له، وكنا وبنعمل وزمان، وبعد كده تيجي تاني يوم تقعد معاها تقول لك نفس الاسطوانة تاني، كنا وبنعمل وزمان، لدرجة انك انت عارف هي هتقول ايه. والله انا بجلس مع امي تحكي لي حاجات، ولو رحت لها تاني يوم تحكي لي نفس الحاجات تاني بنفس الذكريات، بقعد في غاية الاهتمام كأني اول مرة اسمع الكلام ده، واهتم مع ان انا عارف هي هتقول ايه، يعني انا عارف الجملة الجاية ايه، بس اقعد كأني بسمع لاول مرة. وفي حتة معينة كده هي بتنبسط، لو قلت لها بجد معقولة تقول لك اه وتضحك وتبقى اجي في نفس الموقف ولا بجد معقولة، حتى لو بمثل لازم تحسسها انك مشاركها ذكرياتها وعايش معاها في احلامها. مش بقولك ايه يا اما، بقولك ايه، ما الكلام ده انا سمعته انا كل ما قبلك تقولي لي كلمتك، يا راجل خلي عندك شوية دم، شوية دم، ده انت ما تقدرش تبقى كده مع زميلك ولا مع خطيبتك ولا مع ابنك. لو تلاقي واخد بنته مدلعها اخر دلع جميل مطلوب، ويجي مع عمه ولا بقول لك ايه، كل شويه تقول نفس الكلام ده، ولا كل ما اجي الاقيك بتشتكي من رجلك، كل ما اجي ما الاقيش غير تعبانه تعبان، ما كانتش تشتكي لك، لا انت عايز انت اللي تروح تشتكي لها وتحكي لها وهي تسمع، ولما تيجي تقول لك ده انا تعبانه تقول ايه كل شويه تعبانه. شوف الفرق، البر ده منظومه، منظومه مش 500 جنيه ترميها لها، لا، ده تتفقد حاجتها قبل أن تصرح بها. يعني في بعض الناس يدخل كده عند أمه يقوم داخل المطبخ من غير ما تعرف، يفتح التلاجة شوف الدنيا إيه، يفتح أحيانا ممكن تكون محتاجة شيء بسيط، توابل، عايز شوية فلفل أسود، أي حاجة، اشتريها وهاتها لها من باب البر وادخال الفرحة على قلبي. بتحب حاجة معي، الناس الكبيرة اسنانها واقعة بتحب البسبوس، روح جيب لها خرطتين بسبوس، اي حاجة، شوف انت اي حبة ايه وروح عليها على طول. ده ثواب عند الله عظيم. انا بقول لك الراجل قاعد طول الليل يصلي واخو قاعد يغمز رجلين امه ويدلك لها، بيقول والذي نفسي بيدي ما احب ان تكون ليلته ليلتي. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا بر والدينا احياء وامواتا. اللهم اجعلنا من البررة بآبائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغار، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغار، اللهم ارحمهما كما ربيانا صغار. اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، اللهم حسن اخلاقنا، وحرم على النار وجوهنا، وتقبل صالح اعمالنا. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم لا تحرمنا ثواب ليلة القدر. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.